منو بطبعك انت كيف بدك تعطي او في شي اسمه وفا سامع عنه شي اذا منو بطبعك انت كيف بدك تعطي سامع عنه شي